سنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة التغابن وهي سورة الرابعة والستين، وهي مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن كبر خطيئة مدنية ورأيها أمام أسرع. فقول التسليم رحمه الله تعالى مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن كبر، يعني من تأمل موضوع هذه السورة وسياقها واستأنف أنها سورة مبنية فإنها تجزي نظائرها من السورة المكية. وقيل مدنية عون الله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك، أي له ملك السماوات والأرض ومكيل الأمر فيهما، وله الحمد أي له الثناء الجميل لأنه يولي النعم وموجبها وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الذي انفرد بإيجادكم في أحسن تقويم قابل للكمالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم مختار بالكفر جاحد للحق كاسب له على خلاف ما تتبعيه خلقته، ومنكم مختار بالإيمان كاسب له حسب ما تقتضيه خلقته. وكان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مختارين للإيمان كاسبين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتقرع عليها من سائر النعم، فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه. فالله تعالى يخلقكم على الفطرة السوية فطرة التوحيد، ومع ذلك منكم كافر ومنكم مؤمن، فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تشعبتم شعبا وتفرقتم فرقا. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدر الكافر اولا وتقديم الكفر لانه الاغلبون فيما بينهم، وما اكثر الناس ولو فرقت بمؤمنين وينتبه اكثر امات الارض من نوح عن سبيل الله، فتقديم الكفر يعتبر ان اغلب الناس على هذا الكفر. وايضا تقديم الكفر هو الانسب لمقام التوبيخ. والله بما تعملون بصير، اي فيجازيكم به، فآثروا ما يجزيكم يعني ينفعكم، وجانبوا ما يجزيكم يعني يهلككم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال ان الله خلق بني ادم مؤمنا وكافرا ويعيدهم في يوم القيامه مؤمنا وكافرا. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع او باع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع او باع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. خرجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو من ذاته وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو من ذاته وهو من اهل الجنه. قال علماؤنا والمعنى تعلق العلم الازلي بكل معلوم فيجري ما علم واراد وحكم، يعني انه لا يقع في هذا الوجود الا ما سبق به علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره، فقد يريد ايمان شخص على عموم الاحوال، يعني من الناس من يريد الله سبحانه وتعالى له الايمان على عموم الاحوال من وقت ان يكلف الى يومين فيثبته على الايمان، ومنهم من يريد ايمانه الى وقت معلوم الى وقت معلوم ثم والعياذ بالله ذلك ينكشف عن ذلك، فذلك الكفر. منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى ان يخلقه كافرا على عرض العموم حتى انه يقضي العمر ويكون عمره كفر، ومنهم من يريده كافرا الى وقت قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فقول الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مثل قوله تعالى وهديناه النجدين وقوله الذي قدر فهداه. أيوة. وقيل في كلام محدود فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق فحدث لما في الكلام من الدلاله عليه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني يفهم من السياق ايضا ان من الناس ايضا من يكون فاسقا يعني مؤمنا متكدا بالكبائر او المعاصي. وهذا القول قاله الحسن وقال غيره لا حزن فيه لان المقصود ذكر الطرفين اطراف الكافر والمؤمن اما ما بينهما فما كتب الاشاره اليه في هذه الايه الكريمه. يعني وقال جماعه من اهل العلم ان الله خلق الخلق ثم كفروا وامنوا قالوا وتمام الكلام هو الذي خلقكم يعني كان يتفق هنا هو الذي خلقكم ثم تبدا تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهذا بقول الله تعالى والله خلق كل دابة مما كريم من ينفي على بطنه قالوا فالله خلقهم والمسلوب فعلهم والتكتير أول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كله كلام في فعل الله فقط في فعل الله الإشارة إلى فعل الله أنه الذي خلقكم وجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا الكلام على أساس الوقت أن الإنسان هو الله سبحانه وتعالى الذي شاء ذلك شاء الكفر رضي الله كما أنه الذي قال أما على القول الآخر هو الذي خلقكم هذه الكفر حقيقة ثم قال فمنكم كافر ومنكم يؤمن فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن فالكلام هنا على فعل الإيه المخلوقين فقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء وانتهى الكلام ثم كله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه فعاد الكلام الى الكلام على فعل هذا المخلوق فبس الشيء على هذا القول فالله خلقهم والمشي فعلهم واختارهم حسين بن القاضي وقال لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعله بقوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن يعني حسين بن القاضي يقول لو خلقهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لأن لو خلقهم المقصود خلقكم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعله لأنه قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبى الله يهودانه وينصرانه وينجسانه طبعا هذا الكلام لا يوجد تعارض حتى بين التفسير الأول وبين هذا الحديث لأن هو يلغى عن فطرة لكن من الناس من يشاء الله سبحانه وتعالى أنه بعد التكليف سوف يكون كافرا ومن من يشاء الله أن يكون مؤمنا وهذا لا يتعارض مع أن كل مؤمن يلغى على الفطرة من مصير الفطرة بالفطرة التوحيد والإسلام كل مؤمن يلغى الفطرة هو طبعا هل يولد الفطرة يعني على الإسلام يعني يولد فقيها وعارفا محفظا القرآن وفقيها وكذا وكذا لا يصليها وكذا لا طبعا لكن يقول ايه استعداد عنده الاستعداد لتقبل الحق طبعا بدليل قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق فالأصل هو التوحيد ثم يأتي الشرك ويطرح عليه بعد ذلك لسبب من الاسباب اثار النبي صلى الله عليه وسلم لاخطر هذه الاسباب وهو تاثير ايه البيئه واخذت بيئه تؤثر في الاولاد او في غيرهم الوالدان فقال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهدي ذلك او ينصرانه او ينجسانه تقليلا من الاباء فهذا اخطر اسباب دين الحرام عن هذا الفطره فالتوحيد هو الارض والسلك هو الذي طرا عليه وقال عبد الحق فمنكم كافر في السر مؤمن في العلانية كلمة صح ومنكم مؤمن في السر كافر في العلانية كعمار ونغير ممن ترخص بالمكر بكلمة الكفر بسبب الإكراه وقال عطاء بن أبي رباح فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوافر ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب، يعني كأن السياق في شأن الأنواع. ففي الحديث حينما أصبحوا يعني نعم أيضا الحديث يعني كان نزل المطر من السماء يعني السماء المطر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أصبح لي عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال يكرم بفضل الله رب رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أما من قال يكرم بنوم كذا ونوم كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فعطاء بن أبي وقاح فسر الآية منكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب أو بالكوكب في سائر الأنواع. وقال الزجاج وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة. الزجاج استحسن هذا قال هو أحسن الأقوال، لكن الذي عليه الأئمة عموما وجمهور الأمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، مع أن الله قال في الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله قال في الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الباهيات، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجب أن يوجد لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدور عجز ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا غير قادر الله تبارك وتعالى. وفي هذا ثمانة من الجبر والقضاء، في هذا من التوسط لفهم عقيدة قضاء القدر كلام من بدعة الجبرية والذين يكتبون العدل إلى لنا، وبدعة القدرية الذين ينسون القدر السابق، فالحق وسط بين الأمرين. وإن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا؟ لأن ما كان الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الكفر من فلان واضح، قلنا وقع خلاف المقدور خلاف الذي قدره الله، فهذا عجز يليق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من هذا الفقر وصل أنه يؤمن، فاحتمال وجود الكفر من هذا الذي أراد الله أو علم أنه ما يؤمن، فوجود خلاف المعلوم جهل وصل هنا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيقول السعيد يا ناظرا في الدين من الأمر لا قدر صح ولا جهل، لا مذهب الجبرية صحيح ولا مذهب الحضرية، وإنما الحق وقف بين الطرفين. قال في أن قبل أعرابي البصرة فقيل له ما تقول في القضاء، فقال أمر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون، فالواجب أن نرد ما أسكن علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه تبارك وتعالى. وطبعا قضية القضاء والقدر هذه من أخطر القضايا، أنها تبس الإيمان، أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فهي هي تبس مع الله سبحانه وتعالى. فقضية الإيمان بالقدر يعني لا ينجو الإنسان ولا يعني يصح له الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر قضية كما قلنا هي تبس الإيمان وركن وسيل من أركان الإيمان. وقضية القضاء والقدر ليس كما يتصورها الناس انها عملية من الناس تعقد جلسات الجدل والمباراة كما يحصل لبعض الشباب، كل واحد من جنبه حسب اجتهاده، ان ده يكون مخير والاخر يكون مخير، وفي اي الموضوع يعني مطروح لاجتهادات الناس. كلا، معنى الايمان بالقدر يعني ان هذا الركن الرئيسي من اركان العقيدة الاسلامية. اوحى الله سبحانه وتعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام بعد ان اوحى ايضا في القرآن خصوصا تبين لنا ما الذي يجب ان نؤمن به بقضاء القدر حتى في حالتها تسميه الايمان. فالمعنى الايمان بقضاء القدر يعني ان هذه الحقائق التي اشتمل عليها هذه النصوص لا سبيل الى اكتشافها بالعقل، فلم يبقى الا التلقين، يعني ان يوحى الينا عن طريق الوحي الصادق يعني بهذه الحقائق الغيبيه بالنسبه اليه. يعني ما وقع مثلا حاله النساء هذه من امور متعلقه بقضاء القدر، كما ذكر ربك الذي ادم منذ ولد جريت عمل قدم على انفسهم الى اخره، هذا حدث لا يمكن ابدا العقل ان يصل اليه، والايمان بهذا الحدث وهذا التحقيق امر في غايه الاهميه. كذلك انواع التقدير وانواع المشيئة ونحو ذلك كيفية علم القضاء والقدر هذا كما قلنا لك يجب ان نتعلمه بالتمثيل عن طريق الوحي واضح في غير فهم اهل السنة والجماعة دون اسلاف الظن وليس قضية الاجتهادين واضح وفي هذا ادخار للطاقة العقلية للبصر ان تهدر فيما لا يعنيها وفيما لا سبيل لها الى علم الهدى فالطاقة العلمية والعقلية ندخرها بان يؤمن بما جاء بالله ومن عند الله تبارك وتعالى ومثبت باخبار الله اعرف ان القريب قضاء قبل لما تكون مستاجر من الحكم والمزيد والمزيد وان كنا من قبل شرحناه بتفصيل كبير جدا في دروس غزو البشر اثناء مباراه في الكره العاجله في غزو البشر كنا في الكره الاكبر حول الله تعالى فلعل يذكر في بعض خلال كره الكره الله تعالى لكن برضه اخذ رجوع لهذا الكتاب كتاب قضاء القدر للدكتور عمر الحق فهو من افضل الكتب المتاحه في هذا الباب وكل تبارك وتعالى خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير خلق السماوات والارض بالحق اي بالحكمه البالغه التي ترشد الى المصالح الدينيه والدنيويه وخلق الكتبي اي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه وقيل الفاء بمعنى اللام خلق السماوات والارض بالحق يعني للحق وهو ما هو هذا الحق هو ان يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى وصوركم فاحسن صوركم صوركم فاحسن صوركم اي حيث برأكم في احسن تقويم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وذلك انه تعالى جعل الانسان معتدل القامه على اعجل الانبياء هذه هي شك من معاني احسن تقويم فاذا قارنت الانسان بغير من الجواز والمخلوقات لوجدت هذا التكريم العظيم اولا في الهيئه في الصوره فلئيم مخلوق هو احسن هيئه من الانسان المخلوقات اما من يزحف على رطبه اما من يمشي على اربع الى اخره اما الانسان فهو المخطط لما يمشي على رجلين فنحن قدر القامة بقدرة الله تبارك وتعالى وأتاه العقل نعمة العقل الذي يعني النعمة الموجودة بين الإنسان وبين الحيوان أتاه الله سبحانه وتعالى العقل فهو أيضا من إيه؟ من خلق الإنسان في أحسن تقدير وأتاه قوة النطق حتى إن الله بين الإنسان حيوان ناطق كذلك أتاه قوة التصرف في المخلوقات التي ذكرها الله له كذلك القدرة على أنواع الصناعات فالإنسان عنده من الطاقات والقدرات ما أتاه الله عز وجل متوافقا معه يعني تشكيل ما في الصناعات وما في الأرض من أجله فقوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم هذا هو يعني المعنى الأقرب وإن كان بعض العلماء قالوا وصوركم فأحسن صوركم يعني صور أباكم آدم عليه صور أباكم آدم خلقه سبحانه وتعالى بيده كرامة له أما القول الأقرب فهو إيه خلقكم يعني خلق جميع الخلائق والتقرير التخطيط والتسكين التقرير التخطيط والتسكين فإن قيل كيف أحسن صورهم قيل له جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور واضح يعني هل يوجد الإنسان يتمنى أن يكون سمكة أو عصفورا أو خردا أو حصانا يستلف الإنسان من ذلك فهذا دليل على أن الله تعالى كرمه ولقد كرمنا بني آدم فهذه المخلوقات كلها متحرة من أجل هذا الإنسان فالإنسان يستنكف ولا يتمنى على الإنسان عاقل أن يكون على صورة أي مخلوق آخر فهذا في حد ذاته دليل على أن الله تعالى خلقه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم ومن حسن صورته أنه خلق منفصلا غير منفصل غير مركب كالحيوانات كما كنا بنستمشي على اربع او غير ذلك. خلق الانسان منتقدا معتدلا يعني القامه كما قال عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فلم خلقه الله في احسن تقويم. هل يليق ان يزعم الزعيمون الكذابون انه الطنجي يعني الحجران المؤثر الواحد كما يزعم الضال ضري ولم تدعوه؟ لا يمكن ابدا باي حال الاحوال يعني ان يضبط هذا الكلام. هذا الكلام لا يكون الا ملحد طيب ولا دين وحي. فالله سبحانه وتعالى اخبرنا عن هذا الغيب ان لما راى ادم عليه السلام وانما العبيد ادم يعرف ربه. تتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه قال ربنا ظلمنا انفسنا. ما معنى ربنا ظلمنا انفسنا؟ يعني كان الله كان ادم وحواء على اكمل صوره وعلى التوحيد وادم كان نبيا كما جاء في الحديث. قال فكيف وان هؤلاء الملاحده فانهم يطوعون ما يسمونه بالانسان الاول على الاقرب ما يكون الايه؟ القرده والشمبانز وهذه الاشياء والبنت الخلي وبعدين بيترقى كذا وكذا ويكون بذلك صورا زعموها كاذبا لهذا المجرم انه الانسان الاول. كل سنة يعني الأجزاء يكون بالمتكلف عقليا سرعة الأجزاء الإنسان الأول الذي يضمنه أقرب ما تكون للشخص المتكلف أو عقلية الإيه هذه النفوس أو الحيوانات. فهذا مما يتصادم صراحة مع قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم فإليه المصير أي المرجع فيجازي كلا بعمله. يعلم ما في السماوات والأرض يعني أنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء. ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعني ذات الصدور هي خفايا الصدور وما تنطوي عليه. وفيه تقرير لما قبله كالدليل عليه. يعني قوله والله عليم بالصدور تقرير لاول الايه فهي قوله يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لانه اذا علم السرائر وخفيات الضمائر لم يخف عليه خافيه من جميع الكائنات. قال الزمخشري نبه بعلمه ما في السماوات والارض ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلمونه ثم بعلمه غرات السلوك ان شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ولا عاجل عنه. فالله سبحانه لا يخفى عليه شيء على الاطلاق ويعلم التفاصيل وجزئيات كل ما يعني في الوجود. فحقه ان يستقام ويحرق ولا ينكر على شيء مما يخالف رضاه. وتكرير العلم بمعنى تكرير الوعيد. فالعلم بدات يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما في السهوله وما في السهوله. فتكرار صفه العلم فيها نوع من الوعيد لان كان الوعيد يتكرر يعلم يعني سوف يحاسبكم على ما يعلمه منكم. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما ترى في معنى الوعيد على الكفر. فإن قال أن يعطى الخالق ولا تشترى نعمته والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعلمون بصير. هذه فيها وعيد أيضا لأنه كان سيجازيهم. كذلك قول خلق السماوات والأرض بالحق وقررت فأحسن صورته وإليه المصير هذا أيضا لأنه تقتضي الكفر. وبالتالي يعاقب من فقط يعلم ما في السماوات والأرض هذا وعيد ويعلم ما في السجون وما في السجون هذا وعيد أيضا. الله عليم بذات الصدور نفس الشيء في إعلان الوعيد. ثم يقول تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم معشر الكفرة شجرة وقيل الخطاب لقريش. ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط فذاقوا وبال أمرهم يعني بما عذاب الاستئصال. والوبال السقم والشدة المترتبة على أمر من الأمور. فذاقوا وبال أمرهم يعني كما قلنا عذاب الاستئصال وأمرهم كفرهم عبر عنه بذلك يجري ذلك أنه أمر هائل وبناية عظيمة. ولهم أي في الآخرة عذاب قليل غالب تعليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا يتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أي ذلك المذكور من غيثهم وبال أمرهم في الدنيا وما أعد لهم من عذاب أخرى بسبب أنه أتتهم رسلهم بالواضحة من الأدلة والأعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه فنبذوها واتبعوا أهواءهم واستهزأوا برسلهم وقالوا أبشروا يهدوننا فبشروا يهدوننا. قال ابن جرير استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم واستكبارا عن اتباع الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه. وهذه الشبهة طالما احتج بها الكفار وخدم أسلام قبله مرارا واضح وباختصار يعني أنهم اقترحوا نزول الملائكة وأن البشرية تتعارض مع بشرية كيف يكون بشرا يأتي طعام ويمشي الأسواق وهو مثلها كيف يليق به أن يكملنا؟ ما الدليل عن نزول البشر أن يأتي ملك كما اقترحوا؟ ولو أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا ولو جعلناه ملكا لما جعلناه رجلا ولا لبسنا عليه لا يلبسه. ولو أنزل الله ملكا لقضي الأمر ثم ينظر لان الملك لا ينزل الا لم ينزل الا بالعذاب واضح لم ينزل الا بالعذاب والاستقرار واضح وليس عنده ملك الا لانه رجلا ولما تسمع عليه ما ينبت لان الملك الا ياتيه بصوره هذه الصوره لانه لم يؤتيه رؤيه صورته فهذه الصوره فقط فينفلت عليه الامر من جديد او ياتيه الملك بصورته الحادثيه ولم يكون ذلك الا اذا نزل بالعذاب. قول تعالى هنا فقالوا أبشر يهدوننا فجمع الخبر عن البشر فقال إيه أبشر يهدوننا بالجمع ولم يقل أبشر يهدينا لأن البشر وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجمع البشر بشر يهدو واحد لكن هذه معنى الجمع وذلك عبر بقوله تبارك وتعالى يهدوننا فكفروا اي بالحق والدين والرسول وتولوا اي عن التدبر في الايات البينه واستغنى الله اي اظهر استغناءه عن ايمانهم وطاعتهم حيث اهلكهم وقطع دابرهم ولولا اله تعالى لما فعل ذلك. فطبعا واستغنى الله تأملوا تفسير دقيق واستغنى الله اي اظهر استغناءه عن ايمانهم وطاعتهم لان الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وهو بكل حال مستغني عن عباده. لكن هنا المفسد يتكفر ويتولى يستغنى الله يعني اظهر استغناءه عن ايمانهم وطاعتهم حيث اهلكهم وقطع دابرهم. وقيل يجوز ان يكون حالا بتقدير قبض فكفروا وتولوا وقد استغنى بكماله عرفوا او لم يعرفوا الله ولي اي بذاته عن العالمين فضلا عن ايمانهم الله ولي عن العالمين فاذا كان غني عن العالمين فهو غني بالاولى عن ايمانهم لا يتوقف كمال من كمالاته عليهم ولا على معرفته الله الله غني الحميد أي يحمده كل مخلوق أو حميد يستحق الحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد فالله غني حميد فالله سبحانه وتعالى يحمده كل مخلوق أن هذا راح كل مخلوق يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه فيما هو أهله أو حميد والله غني الحميد يعني مستحق الحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد فكفروا يعني بهذا القول إذ قالوه استكبارا ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده وقيل كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة أيضا أيوة. واستغنى الله كما قلنا وقيل أيضا استغنى الله بما أظهر لهم من البرهان وأوضح لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرشد وتقود إلى الهداية. ثم يقول تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن الذين عليكم وذلك على الله يكفي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أي ظنوا، والزعم هو القول بالظن. فقال تعالى: لكل شيء كمية وكمية الكذب زعموا. في نظرة عاصم بن وائل السهمي مع قبال ثم عمت كل كاتب: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن أي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتنبؤن أي تخبرن بما عملتم أي بأعمالكم وذلك على الله يسير. لمن الإعادة أسهل من الإنتهاء. وقلنا مرارا تنبيها مهما في تفسير هذه الآية وذلك على الله يسير. وتكلمنا في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقله نحن على قدر عقولنا، أن العقل كده القدرة يحقنا نحن على ابتداء الشيء، على إعادة الشيء أكثر من القدرة على ابتدائه. هذا معروف في طاقة العلوم البشر وفي مكانته.